معالي الشيخ، لا أحب أن أطيل عليكم للداعي إلى هذه المناسبة أخونا إبراهيم كلمة يريد أن يلقيها فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معالي الوزير الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بن حمود أبو الخير، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أصحاب الفضيلة، الحضور الكريم، فهذه كلمة شكر وتقدير ووفاء، فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك وهذه الأمسية الطيبة. فهذه الدولة المباركة، هذه الدولة المباركة، الدولة الكريمة الطيبة، المملكة العربية السعودية، دولة الوفاء ودولة النماء والعطاء، أكرمتنا نحن كمسلمين وكطلبة المنح في جامعة الإمام. فأولا نجدد تهانينا وتبريكاتنا لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخير على الثقة الملكية والقيادة المباركة الكريمة على تعيينه وزيرا ومديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نسأل الله له التوفيق والسداد والإعانة، وزاده الله من فضله. معالي الوزير، فمن باب قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس من حديث أبي هريرة، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة مرفوعة من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فمعالي الوزير، فجزاكم الله خير الجزاء، وجزاكم الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما يجزى به عباده وعلماؤه العاملون الصالحون المخلصون. معالي الوزير، باسمي وباسم المشايخ والإخوة والأحبة نرفع أسمى وأرفع درجات الشكر والتقدير إلى معاليكم وإلى هذه الدولة الأبية، دولة السنة والتوحيد، هذه البلاد التي أكرمتنا، المملكة العربية السعودية، بلاد الإسلام والمسلمين. وفي مقدمة هذا الشكر ولاة أمور هذه البلاد الطيبة المباركة قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقه الله وسدد وأيده، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أيدهم الله جميعا وحفظهم من كل سوء. هذه البلاد بلد وفاء وبلد عطاء والنماء والخير، حرسها الله من كل سوء ومكروه. يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. معالي الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توادع لله رفعه الله. صاحب المعالي، أصبحتم مضرب المثل في التواضع والحلم وهدم نفس كما عهد الجميع دائما فيكم. أسأل الله أن يزيدكم رفعة وفضلا ومنزلة في الدنيا والآخرة. إنما قمتم به من تعاون وتواضع مع أبنائكم وطلابكم ضربت مثلا خالدا وتطبيقا عمليا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى الموت، فإن مواقفكم ومواساتكم الطيبة مع السلفيين لا تنسى. ويسرنا في هذه المناسبة أن نقدم لكم عظيم شكرنا وتقديرنا لعملكم المجيد، وزادكم الله علما وتوفيقا ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. نشكركم من أعماق قلوبنا، هذا حضوركم معنا في هذه الأمسية شرف لي ولإخواني ولجميع طلاب المنح ولجميع من تسب للمنهج السلفي. فمن فضل الله لهذه الأمة أن يجعل علماء مثلكم يرحمون الخلق ويذبون عن السنة وينهجون منهج السلف الصالح، وهذا من نعمه وفضله تعالى بهذه الأمة المرحومة. بارك الله فيكم ورفع قدركم في الدارين وثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. عرفناكم محبا للعلم وأهله وطلابه، فجزاكم الله الجزاء الأوفى وسدد خطاكم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا لأخينا الشيخ إبراهيم السنبالي على هذه الكلمات الضافية التي يستحقها معالي شيخنا وفقه الله. طلاب العلم